إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فهذا تنكيت وتعليق وشرح لمقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث، ومادة من أربعة مواد متخصصة. أظن أن ذلك ليس كثيرا، ونسأل الله القبول والبركة وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. أراجع المجلس الماضي، وبعض المجالس قد تكون مراجعتها عن طريق السؤال والجواب من الأهمية بمكان، لا سيما إذا كانت ممتلئة ببعض المصطلحات التي يعتريها غموض، مثل موضوع العلو والنزول. السؤال 39 بعد 700، ورصدت له كتابا فأرجو التدقيق، وهو كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. السؤال 39 بعد 700، وهو الأول: أكمل قول ابن الصلاح التالي، أو الأقوال التالية لابن الصلاح: الإسناد خصيصة فاضلة، وسنة بالغة من السنن. الجواب: قال ابن الصلاح: الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. 40 بعد 700، وهو السؤال الثاني لهذا المجلس: أكمل قول ابن الصلاح التالي وطلب العلو فيه. ولذلك قال ابن الصلاح: وطلب العلو فيه، يعني في الحديث، فراغ. ولذلك استحبت، وطلب، قال ابن الصلاح: وطلب العلو فيه سنة، طلب العلو فيه سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه، لذلك استحبت الرحلة فيه. 41 بعد 700، وهو الثالث: أكمل قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين وما فقهه، الإسناد من الدين وما فقهه. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لقال من شاء ما شاء، من شاء ما شاء. فقهه كيف؟ ما وجه كون الإسناد من الدين؟ ارفع صوتك شوي. بالإسناد يحفظ الدين، أريد تفصيلا. الدين متمثل في ماذا وماذا؟ في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، وقد وصل إلينا بالسند. فلولا السند بعد حفظ الله تبارك وتعالى لتقول متقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. الثاني والأربعون بعد السبعمائة، وهو الرابع: أكمل النصين التاليين مع ذكر القائل. طلب الإسناد العالي. ثانيا: قيل لأحد المحدثين في مرض موته ما تشتهي؟ قال: بيت خال أو خالي. ها، طلب الإسناد، من القائل أيضا؟ طلب الإسناد عادل سنة عن من سلف؟ القائل الإمام أحمد. طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف. إيش معنى إسناد عالي؟ ما قل فيه الوسائط هو الأظهر، وإلا ستأتي ستمر بنا خمسة أقسام. سنة عن من سلف، من القائل عند مرض موته ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي وإسناد عالي، والقائل هو يحيى، الإمام يحيى بن معين. الثالث والأربعون بعد السبعمائة: كيف يكون العلو مبعدا؟ كيف يكون العلو مبعدا للإسناد من الخلل؟ نعم، لأن قلة الرواة في السند قلة الوسائط فيها إيش؟ قلة جهات الخلل، قلة جهات الخلل. وكثرة الوسائط في السند فيه كثرة جهات الخلل، كثرة جهات الخلل. الرابع والأربعون بعد السبعمائة، وهو السؤال السادس: كم أقسام العلو المطلوب في رواية الحديث؟ أقسامه خمسة. القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني: من عالم من العلماء كالإمام مالك. القرب من أحد الكتب، يعني ثلاثة من أنواع القرب: قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرب من إمام، قرب من كتاب كالصحيحين. ها، الرابع والخامس: علو بتقدم وفاة الراوي. علو خامسا بقدم السماع. علو بقدم السماع. طيب، هذا أربعة وهذا ملحق بالأربعة. طيب، الثالث والأربعون بعد السبعمائة: كيف يكون العلو مبعدا للإسناد من الخلل؟ هذا كأنه فيه تكرر أو تكرار. كيف يكون العلو مبعدا للإسناد من الخلل؟ كيف يكون العلو، هذا الخامس: كيف يكون العلو مبعدا للإسناد من الخلل؟ ها، نعم، كلما قلت الوسائط في الغالب قل الخلل، وكلما بعد الإسناد وكثرت الوسائط كثرت جهات الخلل، تقدم بمعنى. الرابع والأربعون بعد السبعمائة، وهو السادس: كم أقسام العلو المطلوب في رواية الحديث؟ هذا السادس عند الأخ حسن. طيب، السابع وهو الخامس والأربعون بعد السبعمائة: أكمل النص التالي: قرب الإسناد، ومن قائله، وما فقهه، ولأي قسم من الأقسام الخمسة يمثل به. قرب الإسناد، القائل، فقهه باختصار لأي قسم من الأقسام الخمسة يمثل به. للحكيم قرب من قرب الإسناد قربة قرب، لاحظ العبارتين قرب أو قربة إلى الله عز وجل. من القائل؟ وصفه بأنه الزاهد العالم محمد بن أسلم الطوسي. فقهه قرب الإسناد قرب إلى رسول الله أو قربة إلى الله عز وجل. إيش فقهه؟ لأن القرب من رسول الله قرب من الله. طيب هذا فهمناه، قربة إلى الله، قربة قربة قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني عندما يشد الإنسان رحله ويعلي سنده يحتسب أجره يحتسب قربه من الله عز وجل، لأن ذلك أدعى لنفي الخلل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعى لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن، وهو السؤال الثامن والأربعون بعد السبعمائة، ما مثال القرب من إمام أئمة الحديث وما عداده في الأقسام الخمسة للعلو، وكم قسما هو في نفسه؟ اذكرها. مثال القرب من إمام من أئمة الحديث إيش مثاله؟ القرب، من لم يجب يا أخواننا من لم يجب، مثال القرب من إمام من أئمة الحديث، ما أجبت؟ مثال القرب من إمام من أئمة الحديث كمالك والشافعي وأحمد وشعبة، عداده من أقسام العلو. القسم الثاني، وهذا القسم ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، وهما القرب من إمام، القسم الأول قرب من إمام ولو بعد ما بين الإمام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغاية وهو القسم الثاني، الغاية وهو القسم الثاني، قرب من إمام وقرب الإمام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الغاية، اجتمع القربان قرب من إمام وقرب الإمام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابع والأربعون بعد السبعمائة، وهو التاسع، من القائل القرب من إمام أئمة الحديث وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما الذي استدركه ابن الصلاح على الشطر الثاني من قوله؟ من القائل؟ الحاكم. ما الذي استدركه ابن الصلاح على الشطر الثاني وهو قوله وإن كثر العدد؟ إيش استنبط ابن الصلاح وبالتالي نقد واعترض؟ قال هذا غلط، غلط من قائله. ليش؟ قال لأن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف، يعني عبر بسلامة الإسناد بقوله إسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، أولى بذلك. ولذلك قلت في السؤال قبله الاجتماع والعلوين غاية. الثامن والأربعون بعد السبعمائة، وهو العاشر، كيف يتصرف مع من يراعي في العلو مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا؟ عبر ابن الصلاح بتعبير، والمحافظة عند الأحكام على ما يقع من أخطاء في المصطلحات العلمية الحديثية من الأهمية، من الأهمية، حتى لا نجانب الصواب وحتى لا يجانبنا الصواب. ذكر ابن الصلاح بأنه ينبغي كيف يتصرف مع من يراعي قضية علو علو علو مع غض الطرف والنظر عن قضية نظافة الإسناد ولو كان ضعيفا، المهم يكون عاليا. نعم، إنكار ذكر ابن الصلاح بأنه ينبغي الإنكار عليه، ينبغي الإنكار عليه لأنه ما حقق القصد من الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التحديث والإبلاغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق يضمن السلامة والصيانة للحديث سندا ومتنا. 49 بعد 700، وهو 11، فيه صعوبة، ولذلك قد أضم إليه كتابا آخر. عرف بأبي هدبة ودينار والأشج ما درجاتهم وما حكم أحاديثهم وما هي الكتب التي تروى من طريقهم. كتابان، أبو هدبة دينار الأشج ما درجاتهم ما حكم أحاديثهم، ما الكتب التي تروى من طريقهم أو من طرقهم. صعب، يحتاج إلى مران، وأسماء الرواة عندما يكررها الإنسان مرة وعشرات المرات ترسخ. نعم، أبو هدبة من لم يجب ويكون متثبت، فيه تثبت، ما هو مجرد أنه يتكلم. نعم، ها، من لم يجب أبو هدبة إبراهيم بن هدبة البصري، دينار أبو مكياس الحبشي، الأشج، ها أجب بس حتى تأخذ 11، الأشج ها إيش يقول؟ عثمان بن الخطاب أبو الدنيا وسلامة الجالسين، حديثهم ما لها؟ صحيحة حسنة، إجابة جواب محتمل، لكن الذي ذكرته أشد من الضعيف، حديثهم مكذوبة لأنهم مكذبون. اسمع، إذا ما كنت تسمع، رواة حديث مكذبون. نعم، رواة حديث مكذبون من أجل صيانة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا أن نكذب أحدا، وقع في الكذب. إيش الكتب هذه؟ هل لهم كتب؟ ها؟ لهم كتب هؤلاء الكذابين؟ نعم، لهم صحف تروى هم فيها، وهذه الصحف محكوم عليها بالكذب لأنهم مكذبون. السؤال 50 بعد 700، وهو 12 و13، لأي شيء مثل ابن الصلاح بحديث أبي هدبة ومن ذكر معه؟ نحن في العلو الآن، نحن في العلو والنزول. مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحديث هؤلاء المكذبين، ما علاقة هذه الأمثلة بمسألة الاستعلاء والتنزل؟ لاحظ هذا الاستعمال للعلو والنزول. ها، من لم يجب لأنه 12 أو 13، ها، مثل به لمن يراعي العلو وإن كان يتكلم فيه مجرد العلو والقرب مع غض النظر. ليش؟ لقضية وهاء الأسانيد وضعفها وتكذيبها. طيب، بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه، وأبو نصر بن ماكولا، وأبو عبد الله الحميدي، وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم، والله نعم. أعلم. قال الثالث، القسم الثالث من أقسام العلو، العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين، أن يتصل إسناد مؤلف إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم بعلو، وقد ينزل، ولذلك سماه ابن دقيق العيد علو التنزيل، علو التنزيل. قال العلو بالنسبة إلى روايات الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة كالسنن الأربعة. قال وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة. الموافقات جمع موافقة، وهو الاتفاق في رواية حديث عن شيخ، سيأتي تفصيله. والأبدال يعني أبدل الشيء بالشيء، أي كان موضع الالتقاء في غير الموضع الذي هو للموافقة. والمساواة لا تساوي العدد، والمصافحة من المصافحة. وسيأتي توجيه وصف هذه الوسيلة العالية بالمصافحة. قال وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع. متأخرون مثل الخطيب البغدادي، متوفى سنة 463، مثل البغوي، متوفى سنة 1500، مثل ابن الصلاح نفسه، متوفى سنة 43 و600. بعدين لو جئنا للطبقات المؤلفين التي يكثرون من ذكر هذه الأنواع من العلو النسبي بالنسبة لكتب السنة، نجد المزي في تهذيب الكمال، وهذه الظاهرة ظاهرة لديه، بارزة لديه في كتابه تهذيب الكمال. توفي سنة كم؟ 242 و700. تجد هذه الظاهرة عند الحافظ ابن حجر، متوفى سنة 52 و800. تجد هذه الظاهرة عند السخاوي، متوفى سنة 290. تجدها عند خاتمة الحفاظ الحافظ السيوطي، المتوفى سنة 11 أو 11 و900. في الأعصر المتأخرة مثل هذا النوع من العلو يندر وقد لا يوجد. قال وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ، وتوفي الخطيب، خطيب الحافظ المشرق، في السنة التي توفي فيها حافظ المغرب، وهي 63 و400. من حافظ المغرب؟ من حافظ المقابل لحافظ المشرق هو حافظ المغرب. من؟ ابن عبد البر رحمه الله، ورحمهم الله أجمعين. قال وبعض شيوخه، وأيضا في كلام أبي نصر بن ماكولا، هكذا يضبط نصر، أبو نصر بن ماكولا، وهو الأمير، أمير هكذا يلقب، علي بن هبة الله ابن ماكولا، المتوفى سنة 75 و400. قال وأبو عبد الله الحميدي، من الحميدي هذا إذا قرن بابن ماكولا والمتأخرين؟ ليس شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، ولكنه محمد ابن فتوح ابن حميد الحميدي الأندلسي، المتوفى سنة 88 و400. قال وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. ظاهرة العلو بالقرب من كتاب من كتب السنة، بالموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، تكثر في أهل هذه الطبقة، وهم متأخرون بالنسبة لغيرهم من أهل الحديث الذين يسندون من المتقدمين. ثم يبدأ يشرع في بيان مفصل عن أنواع العلو هذه، فيبدأ بالموافقة فيقول: أما الموافقة، قال رحمه الله: أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. نعم. قال: وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم وهو أو هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، وقد يرد البدل إلى الموافقة، فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. قال رحمه الله: أما الموافقة، دققوا معي في الكلمات متداخلة. أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم. ابن الصلاح يخاطب من؟ يخاطب من يقرأ كتابه علوم الحديث والمقدمة. هذا متصور لمن؟ لمن كانت له أسانيد، سواء في طبقة الخطيب أو البغوي مثلا أو ابن الصلاح ثم المزي وابن حجر والسخاوي والسيوطي. أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم، شيخ مسلم كإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، شيخ مسلم، شيخ مسلم كأبي بكر بن أبي شيبة، شيخ مسلم كقتيبة بن سعيد. قال: يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. يعني تسند حديثا، يسند الخطيب البغدادي حديثا، يسند ابن الصلاح نفسه حديثا إلى رواه مسلم في صحيحه. عندما يأتي للحديث في صحيح مسلم يحيد عن مسلم ليعلو ولئلا ينزل إسناده. طيب، هل هذا واقعي؟ نعم واقع، ما له من دافع، له رواية إلى أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم فوافق، ولذلك سميت موافقة. وافق، تابع، شارك ابن الصلاح مسلما في رواية حديث أو أحاديث، فبدلا من أن يرويه عن مسلم فينزل درجة يرويه عن شيخ مسلم. يرويه عن شيخ مسلم. من شيخ مسلم؟ أيا ما كان شيخ مسلم، أبو بكر بن أبي شيبة، قتيبة، إسحاق بن إبراهيم الحنظري. قال عن ذلك الشيخ: نعم، أقل من العدد عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. إذا رويته عن مسلم عنه. وهذا لابن عساكر كتاب الموافقات، وصفه كتاب لابن عساكر ما اكتحلت عين برؤيته ولا تشنفت أذن بسماع خبر وجوده. وصفه الذهبي، ذكره الذهبي فقال لابن عساكر كتاب كبير سماه الموافقات. ويقع في 72 جزءا، يقع في 72 جزءا. وإذا عرفنا أن الجزء الحديثي يقرب عند أهل الحديث يقرب من 20 ورقة، فيكون قدر أو عدد مجلدات هذا الكتاب بالمجلدة وليس بالجزء 3 مجلدات كبار، 3 مجلدات كبار. قال: وأما البدل فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم. شيخ غير شيخ مسلم، شيخ مسلم هنا بين أيدينا من؟ ليكن أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن راهوية، يرويان عن عيسى بن يونس وهو شيخ إسحاق بن راهوية. إذا التقيت مع مسلم في إسحاق إيش يسمى هذا؟ موافقة. موافقة. إن لم تلتقي مع مسلم في إسحاق التقيت معه في عيسى بن يونس شيخ الشيخ، يكون هذا بدل. ووجه تسميته بالبدل لأن الموافقة لم تقع لشيخ مسلم، إنما وقعت الموافقة مع مسلم في شيخ شيخه، في شيخ شيخه. طيب، يقول: هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث كرواية ابن حجر عن القعنبي من طريق حديثا من طريق القعنبي عن مالك، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: قد يرد البدل إلى الموافقة. لاحظ، قال موافقة في الشيخ، بدل في شيخ الشيخ، وقد يرد البدل إلى الموافقة. ترد الموافقة إلى البدل ولا البدل إلى الموافقة؟ هنا عندنا ترتيب، ذكر موافقة بعدين ذكر بدل بعدين ثم بعد هذا قال قد ترد، يرد البدل إلى الموافقة. يرد في حقيقة الاصطلاح، لا، ليس في حقيقة الاصطلاح، لأن الموافقة المتابعة والمشاركة في طبقة، البدل في طبقة أخرى. ما نرد البدل إلى الموافقة من حيث الاصطلاح ولا من حيث الواقع ولا من حيث الحقيقة، إنما يرد من حيث أي جهة. قال: يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية. إذن هنا الموافقة لفظية أم واقعية وحقيقية ومعنوية في المعنى؟ ليست كذلك، وإنما هي في اللفظ. فعندما يروي الحافظ ابن حجر حديثا من طريق مسلم فيتخطاه، ويروي الحديث من طريق شيخه ابن راهوية، ثم بعد ذلك يقع له بدل فيرويه من طريق عيسى بن يونس ويسند بقية الحديث ويذكره، نقول في هذه الموافقة، هذه موافقة. ونقول عندما نأتي للبدل عن الحافظ ابن حجر نقول موافقة عالية. الموافقة نقول موافقة، البدل لنا أن نقول بدل، أي أن الالتقاء في شيخ الشيخ. ولك أن تقول من الناحية اللفظية موافقة عالية للبدل، لكن البدل يصير موافقة والموافقة يصير بدل، ما يتغير، تتغير الموافقة إلى بدل ولا البدل إلى الموافقة. لكن هنا اصطلاح لفظي يسمونه بدلا وقد يسمونه موافقة عالية. هذا إيش فائدته؟ هذا فائدة عندما تتفقه في كتب السنة وتدخل في بطونها، تدرك مثل هذه المصطلحات لعلماء الحديث، فلا تكن مصطلحات غريبة قد يعسر فهمها، بل قد درست واقع هذه المعاني لهذه المصطلحات. قال: ولو لم يكن ذلك عاليا، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. يعني في الواقع فرق المحدثون بين الموافقة وبين البدل، يعني ما تأتي لتهذيب الكمال للمزي فتقول إذا كانت تستعمل الموافقة العالية لعل المزي يطلق لفظة موافقة على بدل وبدل على موافقة. ما في عند التطبيق العملي عند الرواية والتطبيق العملي الموافقة موافقة والبدل بدل، لكن تنبه إلى أن البدل قد يطلق عليه موافقة عالية، لكن عند التطبيق أبدا. خذ أي حديث من الأحاديث النازلة عند المزي في تهذيب الكمال وادرس قضية مطابقة الاصطلاح للموافقة والبدل على هذه الأحاديث التي يقول فيها المزي وقع لنا بدلا ووقع لنا موافقة ووقع لنا موافقة عالية. إن وجدت اختلالا اختلافا أو اختلالا في المعنى الاصطلاحي لن تجد هذا. قال وأما المساواة. نعم. قال رحمه الله وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. قال وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، فتقول فيها كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه، ولك ألا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم، من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي. قال نعم. قال رحمه الله وأما المصافحة هكذا وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك. ابن الصلاح توفي سنة كم؟ 43 و600، يعني من القرن السابع. قال أما المساواة في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك أو إسناد أحدنا لأبي عمرو بن الصلاح لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى ما هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه أي كالتابعي، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وفي عدد رجاله. كأن يروي النسائي حديثا، توفي النسائي سنة 303، فيصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد عشر راو، ويصل ابن الصلاح أو ابن حجر مع تأخر زمانه. شوف ابن حجر توفي سنة كم؟ 52 و800. ابن حجر قد يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى من هذا الإسناد بعشرة من الرواة، يصل الحافظ ابن حجر مع تأخر إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد النسائي رحمه الله مع تقدم عصره وجد يصل إلى رسول الله ب11 راو، ولما وقع هذا العلو النادر الباهر للحافظ ابن حجر جمع فيه جزءا سماه العشر العشارية، 10 رواة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 أحاديث، سمى هذا الجزء العشر العشارية للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا إيش يسمى هذا للحافظ ابن حجر؟ مساواة، تساوى. السيوطي رحمه الله لما جاء وقد توفي سنة 1100 قال: وأنا يقع لي مثل هذه العشارية للحافظ ابن حجر باثني عشر رجلا. هذا واقع، نعم واقع، ما له من دافع، لأنه في الغالب في الأسانيد سواء بالإجازات أو بالمسموعات بين الحافظين ابن حجر والسيوطي واسطتان، فمعقول جدا أن يكون عشاري سند عالي بالمساواة للحافظ ابن حجر وباثني عشر راو للسيوطي، لأنه في الغالب بين إسنادي الحافظين ابن حجر والسيوطي بينهما رجلان واسطتان. قال: وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها، هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، بالنسبة لابن الصلاح لأحد شيوخه، ولابن حجر لأحد شيوخه، وللسيوطي لأحد شيوخه، فيقع لك ذلك لك مصافحة. طيب وليش سموها مصافحة؟ وهذا من لطائف أصحاب الحديث فيما يتعلق بهذه المصطلحات، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته، حالة كون المساواة بين شيخ مسلم والمصافحة لشيخ مسلم لا لك، لمسلم لا لك، لأن المساواة وقعت بين شيخ مسلم، بين شيخ مسلم وبينك، ولشيخك لا لك، لشيخ ابن الصلاح لا له، لشيخ الحافظ ابن حجر. قال: فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت شيخك، شيخك لقيت شيخك المساوي لمسلم، شيخك هو الذي ساوى مسلما، فكأن شيخك لقي مسلما فصافحه. قال: فإن كانت المساواة لشيخ شيخك. الآن التفريعات هذه ثم ختمها بقوله: ما هو بشرط أن تنسب. سيأتي فقه هذه الكلمة التي ختم بها بعد ذكر صور من صور المصافحة. قال: فإن كانت المساواة لشيخ شيخك، كانت المصافحة لشيخك، فتقول: كأن شيخي سمع مسلما وصافحه، كأن شيخي سمع مسلما وصافحه. وإن كانت المساواة والمصافحة تقع في جميع الطبقات. قال: وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، فتقول فيها: كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه. ولك ألا تذكر ذلك، لا تذكر لك في ذلك نسبة. هذا إيش معناه؟ يعني لا تنسب الإسناد إليك لأن فيه تطويل. تقول: وقعت المصافحة لشيخي، وقعت المصافحة لشيخ شيخي، وقعت المصافحة لشيخ شيخ شيخي، ما ينتهي. قال: لك ألا تنسب. إيش تفعل؟ خلاص تسند، بل تقول: كأن فلانا سمعه من مسلم، من غير أن تقول شيخي أو شيخ شيخي، مجانبة من التطويل من الإطالة. قال: ثم لا يخفى على المتأمل. نعم، قال رحمه الله: ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك، أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة. فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما. نعم، يقول رحمه الله: ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه في الغالب في الأعم الأغلب إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه، يعني في طبقة التابعين. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك، أي طبقة شيوخ من فوقك، من المراد بمن فوقك؟ طبقة شيوخك، فمن فوق شيوخك؟ قال لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وعند ذلك يقع تداخل. قال داخلت المصافحة حينئذ الموافقة، وافقت مسلما في شيخه، ثم بعد ذلك وقعت المساواة في الطبقات العليا لمن هم فوق شيخ مسلم. قال فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة، معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة. وهذا معناه إيش نستفيد من هذا؟ يعني أنه يقع تداخل كبير بين الموافقة والمساواة والمصافحة إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخارية، لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما. قال ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرنا. هذا أخذنا هذا. طيب بسم الله. قال رحمه الله ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرناه. قال ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. قال وكنت قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهم الله في أربعي أبي البركات الفراوي أو الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال الشيخ أبو المظفر ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل، وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو والله أعلم. قال رحمه الله ويوجد في كثير من العوالي الأحاديث العالية المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع، ويوجد أيضا قال وطبقتهم، يعني يوجد في طبقتهم توجد هذه الأنواع من العلو التابعة للقسم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. أجب. العلو الرابع وهو القرب من كتب السنة. قال هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرناه، ثم علم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، فلولا نزول غيرك ما على سندك. سيأتي أن هذا منتقد. قال وإذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. الحافظ العراقي اعترض على هذا، قال هذا يعني في الغالب نعم، لكن قد يعلو إسناد هذا الإمام مع علو الإسناد الآخر، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال كمثل حديث يرويه الترمذي فيعلو في إسناده، ويقع لنا هذا الحديث نفسه عن ابن مسعود، يقول يروي الترمذي حديثا بإسناده عن ابن مسعود فيعلو. قال ويقع لنا هذا الحديث نفسه عن عبد الله بن مسعود بإسناد عال لا صلة لعلو الترمذي به، فيقال في هذا علو ويقال في إسناد الترمذي علو. فهذا يقال في الغالب، ما يذكر إسناد عال إلا يقابله إسناد نازل، اعترض الحافظان العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر على هذا، قال هذا في الغالب هذا نعم، لكن قد يرد مثل حديث الترمذي عال من وجه ويقع العلو للحافظ ابن حجر من وجه آخر. قال وكنت قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ المصنف كثير التصانيف أبي سعد السمعاني مشهور بنسبته السمعاني رحمهم الله، اضبط معي، في الأربعين جمعت 40 حديثا، فهذا من باب الإضافة، في 40 يعني في 40 لمن؟ لأبي البركات الفراوي، وهو عبد الله بن محمد بن الفضل، عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري المتوفى سنة 49 و500، متأخر بالنسبة للمتقدمين. قال في 40 أبي البركات الفراوي حديثا ادعى فيه الفراوي أنه كأنه سمع هو أو شيخه من البخاري لعلو ذلك الإسناد، فقال الشيخ أبو المظفر ابن المصنف أبي سعد السمعاني، قال ليس ذلك بعال، ليس ذلك بعال، ولكنه للبخاري نازل، يعني 4 5 6 أرفع العلو عند البخاري كم في الجامع الصحيح؟ 3، يسمى بثلاثيات، ثلاثيات البخاري، ليس بين الإمام البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 3 وسائط. قال وقع للبخاري نازل، ولذلك وقع للفراوي فيما يدعي، وقع للفراوي بالنسبة لأسانيده وفي 40 على وجه الخصوص عاليا. قال وهذا حسن لطيف، استحسن واستلطف أبو عمرو بن الصلاح هذا المثال الذي ذكره الفراوي عبد الله بن محمد بن فضل النيسابوري، استلطفه وقال يخدش وجه هذا النوع من العلو والله أعلم، يعني هو في حقيقته ليس بعلو، يقول يخدش ليه؟ لأنه وإن قل عدد الرواة أو قرب الفراوي من أحد الأئمة إلا أنه في الحقيقة ليس بعلو. ليش ليس بعلو؟ قال لأنه وقع في الوقت نفسه نزول للبخاري، وسيأتي مزيد تفصيل هل كل علو يكون في مقابله نزول؟ ليس بشرط. نعم. الرابع، قال رحمه الله، الرابع من أنواع العلو، العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي، مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ أعلى من رواية لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد. أبي بكر بن خلف، ها؟ بن خلف عبد الله عندي أنا، أبي بكر عبد الله بن خلف، نعم، وهو كذلك عبد الله بن خلف، نعم. قال وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400، ومات ابن خلف سنة 70 و80 و400. قال روينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. ثم إن هذا الكلام، نعم. قال الرابع، القسم الرابع من أقسام العلو، وهو العلو النسبي، العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي، يعني أن وفاة الراوي قديمة، توفي في القديم، مات في القديم. قال مثاله، عد ما أرويه عن شيخ أخبرني به واحد عن البيهقي عن الحاكم كم راو في الإسناد؟ 4. أعلى من روايتي لذلك عن شيخ شيخ برضو عن واحد عن أبي بكر عبد الله بن خلف عن الحاكم. كيف يقول أعلى وهذا 4 وهذا سند رباعي وهذا سند رباعي؟ العلو من جهة أخرى، لأن هذا القسم علو بتقدم الوفاة. قال: وإن تساوى الإسنادان في العدد. إذن العلو هنا من أي وجه؟ قال: لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي توفي سنة 58 و400، ومات عبد الله بن خلف أو ابن خلف سنة 87 و400. أيهما أقدم؟ أيهما متقدم؟ البيهقي أو ابن خلف؟ البيهقي متقدم في الوفاة، فهذا علو بتقدم إيش؟ علو بتقدم الوفاة. ومثاله أيضا النووي رحمه الله يروي عن 3 عن الشافعي. لاحظ هذا، النووي رحمه الله تعالى يروي عن 3 عن الإمام الشافعي. الشافعي توفي سنة 400 عن مالك، والشافعي من أجل من روى عن مالك. ويرويه النووي أيضا عن 3 عن قتيبة بن سعيد، وقتيبة توفي سنة 400 عن مالك. النووي له إسنادان متصلان إلى الإمام مالك، أحدهما عن 3 عن الشافعي، والآخر عن 3 عن قتيبة. إسناد النووي من طريق الشافعي أعلى من إسناده عن 3 عن قتيبة. ليش؟ لأن الشافعي توفي سنة 400، وقتيبة بن سعيد توفي سنة 400، وما بين وفاتيهما 36 سنة. فهذا هذا متقدم. وإن تساويا في تساوى العددان. نعم. قال: وروينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد. فهنا ما لنا دخل في المساواة، ما لنا دخل في المساواة، وإنما هنا ننظر إلى العلو لا إلى التساوي، لكن ننظر إلى العلو لأنه أجل وأظهر وأبرز إلى قضية تقدم الوفاة والأسبقية. ثم إن هذا كلام في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد تقدم، المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ، من نسبة شيخ إلى شيخ، ابن الصلاح إلى شيخ يسند هذا سواء كان معاصرا له أو قديما، وقياس راو براو. وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد جاء فقد حد نعم فقد حده بعض أهل هذا الشأن 50 سنة. يروي النووي، يروي ابن الصلاح، يروي الحافظ ابن حجر عن شيخ حديثا هذا الشيخ سامع من أحد الشيوخ المسندين من قبل 50 سنة. هذا علو من غير مقارنة بينه وبين أحد، مجرد أن يمضي 50 سنة على إسناد هذا الشيخ في روايته عن شيخ آخر، هذا يعد إيش؟ علوا بتقدم الوفاة. بعد هذه الجولة التي أصفها في مصطلح الحديث بالدقائق، ننتقل إلى شيء من الرقائق. الإخوة يقولون زيارة وعمرة، لعله تقدم طرف من ذكر الزيارة وغدا أرجع مرة ثانية، لكن بدأت سلسلة في الرقائق فيما يتعلق بحسن الظن بالمسلمين وأن هذا واجب من الواجبات. وذكرت حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها إلى دارها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع الخطى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهما على رسلكما على هينتكما ترسلا أبطئا، لماذا تسرعان؟ فقال: سبحان الله، والله ما يمكن، يعني كأني بهم يقولون: والله ما يمكن أن نشك فيك يا رسول الله ولو بنسبة مئوية ضئيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي فتهلكان. هذا بلا ريب أن فيه موقف تربوي في معالجة سوء الظن. أولا، لا تقف موقف التهم. ثانيا، إذا وقع شيء من ذلك فالصراحة كما يقال فيها راحة. موقف آخر في صحيح البخاري: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجه بجيشه إلى تبوك، لما بلغ تبوك نظر في وجوه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب ابن مالك؟ ما أراه؟ لماذا تخلف؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه بردا والنظر في عطفيه. الأحكام عند أقوام جاهزة التي تترجم سوء الظن في قلوبهم: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني دعه يا رسول الله مشغول بثيابه ومشغول بزينة الحياة الدنيا. هنا لا بد أن يذب الإنسان، وهذا من إحسان الظن من المسلمين لبعضهم، أن يذب عن عرض أخيه. قام معاذ بن جبل يا أخي، في مجلس تنتهك عقائد الناس وتنتهك حرمات ويتجاوز حدود وأنت ساكت، ها؟ حتى لا يقال ترى هذا من الشلة وعقائد الناس يطاح بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. قام معاذ بن جبل فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا، ما علمنا عن كعب إلا خيرا. شوف المنهج التربوي في تزكية النفوس وفي تحسين الظن وغرس حسن الظن في القلوب. هذا حديث يرويه الإمام أحمد، حديث يرويه الإمام أحمد عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال: حدثني شعيب عن الزهري، لاحظ من وراء الزهري، قال: حدثني رجل من الأنصار من أهل الفقه، هذا من أصول الجرح والتعديل. قال الزهري: حدثني رجل من الأنصار من أهل الفقه، وفي رواية عند الإمام أحمد أيضا صحيحة، ممن لا أتهم أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول عثمان: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع أقوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حزن حتى كاد أحدهم أن يوسوس، قال: فمر بي عمر فألقى السلام وكنت في ذهول، كنت في غيبوبة، قال: فلم أشعر. مر عمر فألقى على عثمان السلام فما رد عثمان السلام، ذهب إلى مرجعية، ما كونوا حزب ولا جماعة، جماعة المجرحين والجراحين والنقد وسيئ الظن بالمسلمين. يا أخي، المسلمون جسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ما في تجمعات ولا جماعات ولا أحزاب، اللي في القلب يخرج على اللسان، وإلا في الدهليز يخرج في الدواوين وفي القصور وفي المنتديات وفي الأسواق. ذهب عمر يشتكي عثمان أنه ما رد السلام إلى أبي بكر الصديق. قام أبو بكر الصديق، ما أصدر حكما غيابيا، قام أخذ بيد عمر، ذهب إلى عثمان، قال: يا عثمان، إن أخاك عمر يشتكيك. الصراحة فيها راحة، ما في مكر وخديعة في الدهاليز. يشتكيك، يقول ألقى عليك السلام، رد عليك السلام فما ردت؟ قال والله ما رد علي السلام، كان في ذهول، في ذهول يا شيخ. عندما تمر على مسلمين بعض الناس الحكم